وقضى بهما على هذا الوجه. إن أدركتم ما قرناه الليلة فأنتم ما شاء الله ملوك الأفهام. ولكن الموعد غدا إن شاء الله. نعم، ولننظر ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. فصل. يرثهم الأم وأم الأب وأم أب الأب، وإن علون أمومة فالثلث فإن تحالين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها. وترث أم الأب والجد معهما كمع العم، وترث الجدة بقربتين ثلثي السدس. فلو تزوج بنت خالته فاتت بولد فجدته أم ولدها وأم ولدهما فاتت بولد فجدته أم ولدها ولدهما تثنية صلح فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه. وإن تزوج بنت عمه فجدته أم أمه وأم أبي أبيه. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لئلا ننسى الماضي لا بد أن نناقش ما هي الفرائض في الاصطلاح. نعم أحسنت. ما منزلته في الدين؟ فرض كفاية. طيب المواريث لها أسباب ثلاثة: نكاح ونسب. طيب أولا نبدأ بالنسب، ما هو النسب؟ هو الاتصال بين اثنين بسبب الولادة. الاتصال بين اثنين بسبب الولادة، تمام. وما هو النكاح؟ هو الاتصال بين شخصين بسبب عقد النكاح. الاتصال بين اثنين بسبب عقد النكاح. وما هو الولاء؟ لا ما بعد، هو الاتصال بين اثنين بسبب العتق. طيب الرحم وهم القرابة ينقسمون اي ما هما؟ ما ترسل الفرائض اولا؟ كم أصول وفروع حواشي؟ إيه كم صاروا؟ 30 ولا 40؟ 30 ولا 40؟ حدد. هل هم 30 صنف ولا 40 صنف؟ نعم. أسألك الآن، هل هم 30 صنفا أو 40 صنفا؟ لا تنظر للناس تقول علمونها. الشيخ ابراهيم 3 أصناف فقط هم اصول. طيب الضابط في الاصول؟ نعم، ان تفرع منهم الانسان. والفروع والحواشي من تفرع من اصول الميت. طيب صحيح. النكاح أخ. نعم ما حضرت. نعم سليم يلا. العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، تمام. هل يشترط الدخول أو الخلوة للتوارث بين الزوجين أو لا يشترط؟ لا يشترط. عندك دليل؟

أحسنت، بالتعصيب فقط إذا لم يكن في فرع وارث، وبالفرض والتعصيب مع إناث الفروع. الحمد لله. طيب، ذكرنا ميراث الجد إن شاء الله نرجع عليه بعد. الأم ميراثها له لها لا هي أنت السدس ثلث حال أحسنت ثلث السدس في حال والثلث في حال وثلث الباقي في حال. طيب يلا يا موسى، متى ترث السدس فقط ما وجد في الرواد أو إيش إيه أو لا هو ولد الابن من فرع الوالد أو جمع من الإخوة يعني ثاني فأكثر. أحسنت. ما هو الدليل عامر، ما هو الدليل على هذا؟ ها؟ كيف فإن لم يكن له ولد وورث أبوه؟ طيب والفرع الوارث لا ما هي بأخرى نفس الآية لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث. طيب هذا الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. طيب هذا الأخوة الفرع الوارث فإن لم يكن له ولد. اقرأ لي قبل بس شوي. وإن كان له ولد ولأبويه كل واحد من ترك إن كان له. طيب هذه ولأبويه لكل واحد منهم سدس مما ترك إن كان له ولد، هذا مع وجود فرع وارث. إن كان له ولد يعني فرع وارث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا مع جمع الإخوة. واضح يا جماعة؟ طيب متى ترث الثلث؟ لا لا وراء اللي التفت ارفع يدك. اي نعم انت. اذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الاخوة وفيها شرط ثالث، وان لا تكون المسألة احدى العمريتين، ثلاث شروط: ان لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الاخوة ولا تكون المسألة إحدى العمريتين. طيب واضح إخوان؟ متى ترث ثلث الباقي؟ في إحدى العمريتين بس، في إحدى العمريتين. طيب في إحدى العمريتين. ما هما العمريتان؟ يلا أعطنا واحدة منهم. ها؟ العمريتان ما حضرت؟ لا أشوف. راجع يا جماعة، لدمكم في أول الأمر، راجع ضروري عشان نمشي زين. نعم العمريتان هما أم وأحد الزوجين وزوج، أو أم وأب وزوجين، كذا هاتان العمريتان. لماذا لقبتا بذلك؟ اي نعم اللي وراء انت حين مرتين. نعم اول من قضى بهما عمر بن الخطاب. طيب حسن، الدليل على ان العمريتين للأم فيهما ثلث الباقي كمان. أول الشيخ لأنه قضاء عمر، وعمر له سنة متبعة في نص النبي. أحسنت. لأن الله عز وجل قسم لها الثلث، جعل لها الثلث مع انفرادها مع الأب، بانفرادها مع الأب.